إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا هذا اليوم من كتاب التوحيد الشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. المقصود التأدب مع الله تبارك وتعالى كما تقدم في الأبواب السابقة، وذلك بالإيمان بأسمائه وصفاته وعدم تسمية المخلوقات بأسمائه كالأصنام، وعدم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، وبالتالي فإن أسماءه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات خلقه. وكذلك عدم تسمية المخلوقين بها أو جحد شيء منها أو تحريفها عن معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بهذا الباب، ولذلك صدره بهذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لا بد أن ينزه أسماء الله عز وجل عما لا يليق به، ونفسرها بما جاء في تفسيرها من القرآن والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. والإيمان بأنها جميعا حسنى أي بلغت في الكمال أعلى، وحفظها والعمل بها، والإيمان بمعانيها والعمل بمقتضاها، وتعبد الله تبارك وتعالى بها ودعاؤه بها والتوسل إليه بها سبحانه وتعالى، هذا هو المراد بهذا الباب. ثم نقرأ المتن الآن ونعود إلى التعليق على ما أورده المصنف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. قال: ذكر ابن أبي حاتم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. قال وعنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال وعن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي رحمه الله أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها. الأول، أورد المصنف فيها آية الأعراف وبعض الأقوال المروية عن السلف في تفسير الآية. وكما تعلمون خير ما يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان بما يتفق مع هدي القرآن والسنة. وهنا قدم الخبر ولله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر يفيد ماذا؟ الحصر، كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم الخبر أو تقديم المعمول يفيد الحصر، أي إن الله سبحانه وتعالى مختص بهذه الأسماء الحسنى، لا تكون لغيره، وإنما تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. والأسماء الحسنى هذا ليس على بابه مثل أفعال التفضيل، لأن جميع أسمائه ماذا؟ حسنى. أفعال التفضيل ما يفضل على غيره، أو تفضيل بعض الأمور على بعضها، أما هنا فكل أسماء الله حسنى لا يقارن بها شيء من الأسماء حتى تفضل عليه، بل هي مفضلة مطلقا. وقد ورد في وصفها بذلك عدة آيات، أربع آيات، منها هذه الآية، كذلك قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه الآيات الكريمة تدل على أن جميع أسماء الله حسنى. ومعنى حسنى أنها كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، أنها أسماء كاملة في ألفاظها، كاملة في معانيها، كاملة في آثارها، فهي حسنى من جميع الوجوه، حسنى من جميع الوجوه، وليس المراد المقارنة بينها وبين غيرها. ولله الأسماء الحسنى، فهي جميعا حسنى، سواء جاءت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قواعد معينة لعلي أعرض إلى شيء منها في بيان ذلك. الأمر الأول أن الجميع أسمائه حسنى كما دلت على ذلك الآيات الكريمة، أي بلغت من الكمال ماذا؟ أعلاه وأحسنه، بلغت من الكمال أعلاه وأحسنه. ثانيا أن أسماء الله توقيفية، أي لا يجوز أن نطلق اسما على الله إلا إذا جاء التنصيص عليه من كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اختراع أسماء من عند أنفسنا أو إضافة أسماء، ولا بد والحال هذه أن يدل النص على أن هذا اسم من أوصاف من أسماء الله. فهناك أوصاف وردت لا يشتق منها أسماء، لا تشتق منها أسماء، وإنما الأسماء لا بد فيها من التوقيف، لا بد فيها من التوقيف، فلا تشتق من الصفات، وإنما الصفات تشتق من الأسماء. ومن ذلك أنها أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، فهو العزيز الحكيم الغفور الشكور الحليم الرحيم الغفور إلى آخره، فهي وإن تعددت فإنها تدل على مسمى واحد هو الله. ومن هنا يقول السلف اعتراضا على كلام المعتزلة، هل الأسماء عين المسمى أم هل الأسماء غير المسمى؟ الصواب أن نقول ماذا؟ الأسماء وإيش؟ عين المسمى خطأ وغير المسمى خطأ. للمسمى. نقول ماذا؟ للمسمى. الأسماء للمسمى، الأسماء للمسمى، ولذلك كلها ورد فيها حرف الجر لا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. إذن نقول الاسم للمسمى، ولن ندخل في تفاصيل الرد على المعتزلة في مناقشة أهو عين المسمى أم غير المسمى. هم يقصدون بغير المسمى أن أسماء الله أسماء لبعض مخلوقاته وأنها مجازية وليست أسماء له سبحانه وتعالى، أو يقصدون بعين المسمى أنها مترادفة لا فرق بين معنى الرحيم والعزيز والحكيم والغفور والحليم. فهمتم أقوالهم؟ لكن إذا قلنا الاسم للمسمى سواء قلنا فيه العزيز الحكيم الغفور فهي للمسمى، ولذلك بهذا الاعتبار قلنا إنها أعلام وأوصاف، أعلام للباري باعتبار دلالتها على موصوف واحد، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات الباري سبحانه وتعالى. أيضا تتعلق بهذا مسألة أخرى، وهي هل هي مترادفة؟ ماذا نقول؟ أسماء الله مترادفة؟ لا. غير مترادفة؟ ها؟ فيها تفصيل، أحسنت. ماذا نقول؟ مترادفة باعتبار وغير مترادفة باعتبار آخر، وغير مترادفة باعتبار آخر. فباعتبار دلالتها على ذات واحدة تكون ماذا؟ مترادفة. فالله لأنها أعلام على الله سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. وباعتبار دلالتها على أوصاف معينة بهذا المعنى ماذا؟ غير متغايرة. بهذا المعنى متغايرة، فمعنى الغفور غير معنى الرحيم، ومعنى الرحيم غير معنى الحكيم، والعزيز غير معنى الحكيم، والحليم غير معنى الحليم، والباري غير معنى الخالق، والخالق غير معنى المصور، وهكذا، والجبار غير معنى المتكبر، وهكذا. طبق ذلك أو طبق هذه القواعد في جميع الأسماء الثابتة لله عز وجل. إذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، متغايرة باعتبارها دالة على أوصاف متنوعة، على أوصاف ماذا؟ متنوعة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. لذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب نأخذ جملة فادعوه بها. ادعوه بها فسرت بتفسيرين، أي أطلقوها على الله ولا تنادوه بغيرها مما أحدثه المحدثون، وهو معنى وجيه. فتقول يا رب يا الله يا غفور يا رحيم يا عزيز يا حكيم إلى آخره، أي نادوه بتلك الأسماء. المعنى الثاني ادعوه بها، أي اسألوا الله بها قضاء حوائجكم، والدعاء كما تعلمون دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأسماء الله تبارك وتعالى تصلح لدعاء العبادة بأن نحصيها ونقرأها، وهو بهذا المعنى دعاء ماذا؟ عبادة. ودعاء مسألة كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا عزيز يا غفور يا رحيم، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا حكيم ارزقني الحكمة، يا عزيز أعزني، وهكذا. إذن هذا هو معنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح أو الشرع الميل عن طريق الحق إلى طريق الغواية، الميل عن طريق الحق إلى طريق الغواية. ما دام معناها الميل عن طريق الحق إلى طريق الغواية، فما معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ يذكر لها العلماء أنواعا في ضوء ماذا؟ في ضوء الكتاب والسنة. فمن الإلحاد فيها أولا تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من ماذا؟ من المنان. تسمية الأصنام باشتقاقا من أسماء الله، كتسمية العزة من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. الثاني من أنواع الإلحاد تسمية الله بما لا يليق به، كتسمية اليهود والنصارى له ماذا؟ ابنا أو أبا، كتسمية الله له، كتسمية النصارى له ماذا؟ أبا، وأنه أحد الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس. وتسمية الفلاسفة له ماذا؟ علة العالم أو أصل العالم أو مبدأ العالم أو نحو ذلك. فهذه هذا النوع الثاني، وهو تسمية الله بما لا يليق به. النوع الثالث وصفه بأوصاف مشينة لا تليق به، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله استراح يوم السبت، وقولهم يد الله مغلولة، وكلها قد رد الله عليها عز وجل في كتابه، فارجعوا إلى تفسير الآيات المتعلقة بذلك. قال الله تعالى في حق الدعوة الاستراحة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ونحو ذلك من المسميات التي لا تليق بجلال الله تبارك وتعالى بعظمته. النوع الرابع من أنواع الإلحاد إنكار أسماء الله وصفاته ونفيها كما زعمت من الجهمية وجحدوا، وكما جحدت كفار قريش اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كم ذكرنا؟ أربعة. والخامس تسمية الله تفسيرها بما لا يليق أو تحريفها عن معانيها الصحيحة اللائقة بجلال الله، كتفسير اليد بالقدرة والمجيء بمجيء الأمر أو الرحمة، وكذلك الاستواء بالاستيلاء والسخط بالعقاب والرضا بالثواب، ونحو ذلك من التحريفات الموجودة عند المعتزلة بل وعند الأشاعرة والماتريدية. وقبلهم المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، لكن هل إثباتهم صحيح؟ لا أبدا، إثبات بلا نتيجة بلا مسمى، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، رحيم بلا رحمة، خبير بلا خبر، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأظن ذكرت لكم يوما لا أدري قديما أو قريبا قصة جهم بن صفوان عندما جاء أحد الأعراب وهو يقرر هذه القاعدة، إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. فاستغرب هذا الأعرابي فهجاه بأبيات أذكر منها ما يلي: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم مشهور فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، إلى أن قال: طويل بلا طول يخالفه القصر، ثم ختم بقوله: يرضيك أن لو قال بقوله البيتين، قال: فإنك امرؤ عما قريب، فإنك لا في بيت قبله، في بيت قبله قال بعد أن انتهى من وصف عقيدته، قال: فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، إلى سقر. فأرجع إليها قلنا لكم في أي كتاب؟ جلاء العينين، محاكمة الأحمدين. لمن الكتاب؟ الشيخ نعمان الألوسي. ومن الأحمدان؟ أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر بالثاء، لا بالتاء، الهيتمي صاحب الزواجر، وقد انتصر لشيخ الإسلام وناصره فيما قال. أيضا في عند الصوفية هناك أسماء جديدة اخترعوها لله، هذا يعتبر إلحادا سادسا، يعتبر من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فمنهم من يسميه بهو الضمير ويقول إنه هو الاسم الأعظم، فتجدهم أحد مشايخهم يتكلم ثم يقول فجأة هو، أو يقولون بصوت واحد كأنما هي سباع تعوي أو كلاب تنبح، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد وصل صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى وصاحب الدعاء المستجاب المسمى أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، وصل إلى القول بأن اسم الله الأعظم هو حرف الهاء فقط. لذلك بعضهم يقول ها ها ها ها، بس هذا الذكر عندهم، هذا هو الذكر عندهم حرف الهاء. وأورد عملية حسابية لا مفهمها، توصل فيها إلى أن أصل اسم الله 11 حرفا، ثم تحور ووضع معادلات معينة رياضية، ما أدري لا أدري من أين اخترعها، هذا في كتاب المسمى ولله الأسماء الحسنى، يقول حتى ثبت أن اسم الله الأعظم هو إيش؟ هو حرف الهاء. وفي كتاب الدعاء المستجاب الذي ليس بصواب لما فيه من الدجل والخراب، قال أظن في صفحة 50 كذا، قال إن أعظم اسم تناجي به ربك هو أن تقول سبحانك اللهم ياهو. أنا أسأل سؤال، لو واحد يناديك أنت يا بني آدم، أنت يا محمد يا علي يا زيد يا عمر، واحد جاك من الشارع قال لك ياهو، هل ترضى بهذا النداء؟ يمكن تضربه كذا ولا لا؟ لأن فيها تهكم، أنت ياهو، طبعا هذا تهكم بأسماء الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه المسميات. يقسمون الذكر، أعني غلاة المتصوفة، إلى ثلاثة أقسام: ذكر العوام أصحاب الرسوم، من هم؟ يعني أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ أن تقول لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله إلى آخره، هذا ذكر العامة، ذكر العامة. الثاني ذكر الخاصة، وإن تقول الله الله الله بشكل غنائي، ترقص كما ترقص النساء وتقول الله الله. والثالث ذكر من؟ خاصة، ذكر خاصة الخاصة، وهي هو هو هو هو هو. لكن غلبهم هذا أحمد عبد الجواد فأتى بمعادلة رابعة، وهو حرف الإيش؟ حرف الهاء فقط. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وكل ما ذكرته من الأنواع هو إلحاد في أسماء الله وصفاته، ولذلك قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا أي اتركوهم، ابتعدوا عنهم، تجاهلوهم، لا تنغمسوا بينهم، لا تختلطوا بهم. وقد أخذ من العلماء من ذلك قاعدة، وهي عدم مخالطة من مبتدع المبتدعة، لأنهم يجربونك. أخذوا من ذلك عدم مخالطة عدم مشروعية مخالطة المبتدعة، لأن بعضهم عنده كلام سحري ربما يسحبك وأنت لا تدري. يقول لك أنا أريد أن أنزه الله. فلا نفسر اليد بالقدرة، لا نفسر اليد بأنها يد تليق بجلال وعظمته. يقول نحن نفسرها بالقدرة، لأننا لو فسرناها بأنها يد تليق بجلاله وعظمته ماذا يكون الأمر؟ شبهنا الله بخلقه، وهو ما ونسي المسكين أنه شبه الله، هو أول من شبه الله بخلقه، حيث فهم من القرآن ماذا؟ التشبيه. لما فهم التشبيه لجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فلما عرف أن التعطيل لا ينفع لجأ بعضهم إلى ماذا؟ إلى التأويل، أو توقف وفوض وصار لا يؤمن بشيء، لأن المفوضة والواقفة من شر من؟ المعطلة، من شر المعطلة. المفوضة والواقفة من شر المعطلة. أظن أحسن شيء نقسم الباب إلى قسمين حتى نترك مجال للأسئلة. إذا نكمل غدا إن شاء الله. وقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أي توعدهم الله، أعني الملحدين في أسمائه وصفاته، توعدهم بأن يجازيهم الجزاء العظيم يوم القيامة جزاء تجرؤهم على تحريف وتعطيل أسماء الله وصفاته. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أرجو تتنبه لهذه القواعد، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب القواعد المثلى لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه أفضل من كتب قديما وحديثا في هذه المسألة، واستوحى تلك القواعد من كتب المشايخ القدامى كابن تيمية وابن القيم وقبلهم الإمام أحمد وابن نعيم وغيرهم من أئمة الهدى والدين وعبد الرزاق وإلى آخره، لكن هو نظمها وهذبها وصاغها بطريقة يفهمها كل الناس. القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته. نعم. الأبيات التي ذكرتم بعضها حفظكم ربي. يقول رحم الله الأعرابي رحمه الله، نعم، الذي قال عنه ابن المبارك الإمام ابن المبارك رحمه الله: إن الله بعث هذا الأعرابي رحمة لأولئك. نعم. قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح بهي، بلا ملح، مليح بلا ملح بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، بلا كبر صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. بارك الله فيك. أخذته من جلاء العينين مباشرة؟ نعم. بارك الله فيك. طيب. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: باب الأسماء، سمى ابنه الكبير الكريم، ويقول: ويكنيني أهلي بأبي الكريم، هل في هذا من شيء؟ لا بأس، ولو أنك سميت كريم. قاعدة سنذكرها لكم غدا، هناك أسماء مشتركة سنفصلها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سمى العزيز الكريم أو كريم أو مثلا رحيم ونحو ذلك، هناك أسماء لا بأس أن يسمى بها، لكن الفرق عند الإضافة، فإذا أضيفت إلى الله له ما يخصه، وإذا أضيفت إلى غير الله له ما يخصه. نعم. ويفضلون عدم التعريف، كريم وعزيز ونحو ذلك. نعم. السائل الكريم يقول، يذكر بأنه من جزائر الإسلام، بلد الجزائر، يقول: عندنا بعض الدعاة يذكرون بأن الشيخين ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين يقررون الإنكار على الوالي والحاكم وولي الأمر علنا، هل هذا يا شيخ صحيح عنهم؟ على كل حال، نسأل الله أن يطفئ هذه الفتن القائمة في تلك البلاد وغيرها، ولكن لم يثبت عن الشيخين الفاضلين هذا الأمر، لم يثبت عنهما أنهما يقرران مشروعية الإنكار على الولاة علنا، كيف يكون ذلك وهما اللذان يقرران فحوى الحديث؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده فليبي ينصحه، فإن أجاب وإلا فقد أدى ما عليه أو برئ ذمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام غير صحيح عن هذين الشيخين، وأوصي الإخوة بالبعد عن الفتن والمصارعات حول هذه القضايا. نعم. السائل الكريم يقول: أعاني يا شيخ من مرض ألم بي، وهو الوسواس القهري، حتى صرت أشك في كل الناس بما في ذلك زوجتي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ هذا مرض عضال يمليه عليك إبليس، فعليك أن تتخلص منه باتباع الأمور الآتية: أولا، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه، وعليك أن تختار الأوقات المناسبة كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وعند السجود وعند نزول المطر وعند الصيام، إلجأ إلى ربك وتضرع إليه، حاول أن تحفظ بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، صرف قلبي على طاعتك، صرف القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. نعم. وهكذا احفظ ما تيسر، وعليك بحصن المسلم، فإن فيه كثيرا من الأدعية العظيمة، كذلك صحيح الكلم الطيب. هذان كتابان مختصران، هناك كتب موسعة قد لا تستفيد منها كثيرا، كالأذكار للنووي رحمه الله، وكذلك الكلم الطيب الكامل شيخ الإسلام. أرى أن تقتصر على ما وجد في الصحيحين وعلى هذين الكتابين، كتابة صحيح الكلم الطيب وكتاب ماذا؟ حصن المسلم. احفظ ما يتيسر لك من الأدعية، والجأ إلى الله عز وجل، وابكي على خطيئتك، واجتهد في ذلك. الأمر الثاني، الاشتغال بما ينفع، وعلى رأس ذلك تلاوة القرآن الكريم والوقوف عند كل آية وتأملها وتأمل معناها ومدلولها ومدلولها. الأمر الثالث، عدم العزلة، ابتعد عن العزلة، اختلط بالناس، لا سيما الناس الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، اختلط معهم، استفد منهم، الجلساء الصالحين، وإياك أن تخلو بنفسك، لأن هذه من أسباب الوسوسة التي وقعت فيها. جالس أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثالث، رابعا، اجتهد في، أذكر لك حديث آخر يتعلق بالجلساء: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الأمر الرابع، اقرأ بعض الكتب الرقائق الصحيحة المبنية على هدي الكتاب والسنة، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم المشهور باسم ماذا؟ الداء والدواء. اقرأ طريق الهجرتين، اقرأ الفوائد، اقرأ عدة الصابرين لابن القيم، اقرأ شجرة الإيمان للشيخ السعدي، وغير ذلك من الكتب المفيدة. الأمر الخامس، إذا جاءتك هذه الوسوسة اطردها مباشرة وقل آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير فيها. أتدري أن الذين ألحدوا سواء في أسماء الله وصفاته أنهم حولوا الوساوس إلى ماذا؟ إلى عمل وعقيدة، وبالتالي وصل بعدهم إلى درجة ماذا؟ الكفر بالله والإلحاد. فأنت لا تسترسل وراء تلك الوساوس، لا تسترسل وراءها، انسها تماما. وإذا خرجت من عبادة وجاءك إبليس وقال أنت ما فعلت كذا وكذا، لا تعد تلك العبادة. وقد أجمع العلماء على أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها ماذا؟ لا يبطلها ولا يؤثر عليها. جاءك الآن أنت وضيت، توضأت، فجاءك إبليس قال والله أنت ما مسحت رأسك، قل له لا مسحته يا عدو الله. ها؟ جاءك أن تغتسل والله البقعة الفلانية ما جاءها الماء، قل لا جاءها الماء. فهمت؟ أنت تصلي والله بعد ما صليت جاءك إبليس قال تراك نسيت الشيء الفلاني في صلاتك، قل له لا ما نسيت، ما نسيت. يكفي أن اسمها إيه؟ وسوسة. اسمها ماذا؟ وسوسة، من وساوس من؟ إبليس. والله أمرك أن تستعيد من ذلك، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اتركها نهائيا. الشيطان قد يأتيك كما جاء في الحديث الصحيح حتى يقول لك من خلق الله. إذا جاءك هذا الفكر ماذا تقول؟ فنزل. قل آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير في الموضوع نهائي. واحد كذا مرة واحد يأتيني يقول جيني في المكتب يقول أنا دائما أشعر أنني سأقول طاء طاء طاء طاء طاء يعني طالق. هذا إبليس يلعب بك، إبليس يلعب بك. في بنية والحمد لله شفاها الله كانت تقول إنها تشعر دائما أنها نجسة، تغتسل 20 مرة في اليوم وتتوضع 20 مرة في المرة الواحدة، وتقول إذا دست على فراش أهلي أشعر أن فيه نجاسة، إذا دست على الرمل وعلى الأرض أشعر أن فيها نجاسة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو فيها نجاسة حذاؤك يكفي ماذا؟ يطهرهما بعد أن تدلكها على الرمل 3 مرات هكذا تفعل، ما يحتاج حتى تغسلها. فهمت؟ حتى غسل ما يحتاج تغسلها، ادلكها 3 مرات ويكفي هذا، للمقصود زوال النجاسة لا زوال لونها أو شكلها. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تسترسل وراءها، فإنها تدمرك وتدمر حياتك وتقضي على بيتك وتقضي على عبادتك وتجعلك مسلوب الإرادة. طبق هذه الأمور الخمسة وجرب وستدعو لي بإذن الله. نعم. صلى الله عليكم. كما ذكرتم سابقا قراءة كثرة قراءة ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله. نعم أحسنت، اقرأ كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة. بعضهم واحد في فرقة يقال لهم المرازقة، مع أن الذي ينتمون إليه هو سلفي العقيدة لكنهم شذوا، يقولون هذا خشب إن شاء الله، وهذه عمامة إن شاء الله، وهذا ثوب إن شاء الله، وأنا مسلم إن شاء الله. هو كل هذا ترجع لهذه النقطة، وسوسوا. قلنا لماذا؟ قال لأن الله لو شاء قلبه إلى إنسان هذه الخشبة. هذا لا يعنيك، الله يفعل ما يشاء، لكن أنت لا توسوس توقع نفسك في مخاطر لا تحمد عقباها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم سائل الكريم يسأل عن حكم التعبد بقراءة أسماء الله تعالى وصفاته بالتجويد كتجويد القرآن وقراءتها أيضا بالمقامات. هذه بدعة من البدع. احفظ أسماء الله الحسنى ما ثبت لديك منها، وهذه مسألة سنتكلم عنها، ما معنى إحصائها، ما معنى العمل بها، هذا إن شاء الله سنشرحه غدا. لكن إياك ثم إياك والتغني بها كما يفعل بعض أصحاب المقامات، مقامات موسيقية، حول القرآن نفسه إلى مقامات إيش؟ موسيقية، وهذه والله قراءتهم باطلة ولا يؤجرون عليها. القراءة بطريقة المقامات لا يؤجرون عليها. وقد سبق أن شرحت على هذا الكرسي كتيبا صغيرا نافعا حول حكم الإيش؟ المقامات. فابحثوا عن هذا الشرح في يعني أرشيف الحرمين. نعم. أحسن الله إليكم. مقامات غناء، هي مأخوذة من الغناء. ما تقول لي أنا أتعلم المقامات لقراءة القرآن، والله وتالله وبالله إن الذين يتعلمون القرآن على طريقة المقامات آثمون وملحدون في القرآن، فانتبه واحذر من هذا. نعم. ومثله الأذان، ومثله الأذان، مثل نعم. الترنمات هذه التي لا طائل تحتها، ولي مذكرة حول الأذان والأدعية وتلحين الأدعية، فادخلوا على المواقع لعلكم تجدونها. نعم. أو نأتي ونصور شيء منها إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر عنده، يذكر الأخ الكريم السائل الكريم أن عنده مطبعة يطبع بعض اللافتات والأوراق فيها لفظ الجلالة الله بجانبه لفظ محمد، يقول فأنكر علي أحدهم، هل في هذا شيء؟ هذا نعم الفعل؟ فيه ألف شيء. لا تجعل اسم الرسول موازيا لاسم الله عز وجل. فهذه اللوحات اللي مكتوب عليها الله محمد خطيرة جدا، يخشى أن تجرك يوم من الأيام إلى الشرك بالله عز وجل. فإذا اعتقدت أن النبي يتصرف مع الله أو كما يتصرف الله، أو أن الله أعطاه شيئا من التصرف في الكون، فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا رأيناه في بعض البلاد، السيارة مكتوب عليها الله محمد، البيت مكتوب عليه الله محمد، المسجد مكتوب عليه الله محمد، المبنى الفلاني مكتوب عليه الله محمد. هذا باب من أبواب الشرك الأصغر، وقد يتحول إلى ماذا؟ أكبر. إلى شرك أكبر، فاحذر من ذلك. نعم. يقول شيخنا الفاضل، آخر سؤال. نعم. محبكم محمد سعيد. يقول شيخنا الفاضل عندنا رجل مريض يحضر إلى الجامع للصلاة، لكنه يحدث أصواتا عالية فيشوش ويزعج المصلين حتى يشغلهم عن الخشوع، يعني إن كان فما الواجب علينا تجاهه؟ إن كان لا يدرك بصوت تلقائيا لا يعي، فالواجب على أولياء أمره أن يعني إخوانه وأقاربه والداه أن يمنعاه من الذهاب إلى المسجد. هذا إذا كانت أصبحت عادة لا يتحكم فيها فيصيح ودائما ويشوش على الناس، ينبغي أن يجعلوه يصلي في البيت إن كان مدركا للصلاة. نعم. آخر سؤال. هذا والله نعم. أعلم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لدرس الغد إن شاء الله.